السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني في مدارسة سورة الذاريات من تفسير المفصل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان بكتابه وفهمه وتدبره والعمل به، وأن يجعلنا وإياكم والسامعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، اللهم أمين. توقفنا عند قوله تبارك وتعالى، وعليكم السلام، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قبل ذلك أخواننا، أنا لابد أن أمعن النظر في السورة كلها من أولها إلى آخرها، في فاتحتها وخاتمتها، وفي أكثر لفظ يدور فيها، حتى تقف على المعنى الرئيسي الذي تدور حوله أغلب الآيات. هذا معنى الغرض الرئيسي. أنا عندما أتكلم عن إنسان في موضوع معين، لو مثلا دخلت على إنسان بليغ، وجدت هذا الإنسان البليغ يعظ إنسانا في موضوع معين، يركز حديثه فيه، وهذا الشخص البليغ يعني يأتي بالقصص ويأتي بالأمثلة ويأتي بالأوامر ويأتي بالشواهد حتى يدلل على أمر معين، أنت باستطاعتك بالتأمل أن تلحظ من خلال هذه المحاور وهذه الأشياء التي أتى بها أن هناك غرضا رئيسيا تدور حوله كل هذه الأغراض، صح؟ هذا الذي قصدته. وهكذا ما من سورة في القرآن غالبا إلا وفيها هذا الأمر. سورة الذاريات عندما نتأمل فيها، ما الذي نجده كمحور رئيسي أو غرض رئيسي في هذه السورة؟ الحقيقة أن يعني أغلب الذين يعني اجتهدوا في مثل ذلك رأوا أن الغرض الرئيسي الذي تدور حوله هذه السورة هو قضية الرزق وعلاقتها أو علاقتها بالعبادة. قضية الرزق وما وعلاقة هذه القضية بعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا أرجوكم حاولوا بقى بعد ما خدتم ما هو الأمر تأملوا مرة أخرى، سأترككم للمرة القادمة، حاولوا تنظروا ما هو علاقة ما هو يعني كيف استطعنا أن نقول أن هذا هو الغرض الرئيسي من أول السورة إلى آخرها، تمام؟ الله عز وجل يقول في أول آية معنا في هذه في هذا اللقاء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. المفسرون كعادتهم منهم من يفسر اللفظ ببعض أفراده، هذه قاعدة أخوانا، المفسرون منهم من يفسر اللفظ ببعض أفراده. الرزق، ما هو الرزق؟ الرزق ما تقوم به النفوس، إما رزقا حسيا أو رزقا معنويا، ما تقوم به النفوس، كل ما تقوم به النفوس اسمه إيه؟ رزق. سواء كان هذا الشيء أمرا حسيا من الطعام والشراب ونحو ذلك، أو أمرا معنويا من الإيمان ونحو ذلك، تمام؟ والله تبارك وتعالى هو الرزاق الذي يرزق عباده هذا وذاك. الله تعالى يقول وفي السماء رزقكم، بعض المفسرين يقول هنا وفي السماء رزقكم، أي المقصود بالرزق هنا المطر. هل هناك آية تدل على أن الله تعالى سمى المطر رزقا؟ وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، فسمى الله تعالى المطر رزقا، لكن هذا ليس معناه حصر الرزق فين؟ في المطر، تمام؟ لكن بعض المفسرين قالوا المقصود هنا وفي السماء رزقكم أي المطر. طيب لماذا قالوا المطر؟ قالوا لأن المطر منشأ كل خير. يعني إن أردت أن تنظر، الله تعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما يوجد حياة على وجه الأرض إلا وأصلها الماء، هذا الماء من أين جاء؟ من السماء، صح؟ فهذه أيضا نظرة طيبة جدا، أن الماء الذي نزل من السماء الله تعالى سقى به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها، أخرج به الزرع وأخرج به النبات حتى يأكل الإنسان والأنعام، وجعله في الأرض ينابيع، بعد ذلك يستخرجه الناس من الآبار ويحيون به، وهكذا يعني. لكن الحقيقة أن المعنى أشمل من ذلك. وفي السماء رزقكم أي أن الله تبارك وتعالى ينزل من عنده سبحانه وتعالى ما تقوم به النفوس، سواء كان هذا من الأمور الحسية أو من الأمور المعنوية، وهو الوحي الذي ينزله الله تبارك وتعالى من السماء عن طريق الملائكة للرسل، وبه قيام قيام الخلق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، قلنا في المرة الماضية أن كلمة توعدون إما من الفعل أوعد أو من الفعل وعد، فتحتمل الخير وتحتمل أيضا الشر، وكذلك أيضا يأتي من السماء الثواب والخير ويأتي من السماء العقاب والإيه والشر. وفي هذه الآية بشارة للمؤمنين أن يلتمسوا الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. والله تعالى عندما يعلقك بالسماء يريد أن يجعلك عبدا سماويا لا أرضيا. لا يملك أحد لك رزقا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. هناك علاقة هي، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، لأن كثيرا من الناس إنما يتخلون عن قضية العبادة لماذا؟ لأجل الرزق. فهم يبدأون في تغيير الدين والتنازل عن الثوابت وممالاة الكافرين لأجل قضية الإيه؟ الرزق. نعوذ بالله من هذا الحال. وفي السماء رزقكم، أي علق قلبك برب الأرض والسماء، فمن هنا يأتي الإيه؟ يأتي الرزق، فإن الله تعالى هو الذي يملك الأرزاق تبارك وتعالى. وأيضا ويأتي من السماء العقوبة، فلا بد أن يجمع العبد بين الرجاء والإيه؟ والخوف. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا القسم عظيم جدا جدا، حتى أن بعض السلف قالوا: قاتل الله قوما أقسم الله لهم بنفسه فلن يصدقوه. نعوذ بالله من هذا الحال. شوف انظر كيف يقسم الله عز وجل بعد كل هذا القسم السابق: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، وبعد ذلك قال القسم الآخر، ثم عاد فأقسم مرة أخرى فقال: فورب السماء والأرض. يقسم الله بإيه؟ بنفسه، بربوبيته سبحانه وتعالى. فورب السماء والأرض إنه لحق. في التفسير لابد أن تعرف تفسير أصل التدبر، أن تعرف إلى ماذا يرجع الضمير. فورب السماء والأرض إنه هو، الهاء هنا اسمها إيه؟ هاء الضمير، على ماذا تعود؟ المفترض في اللغة العربية أن القاعدة تقول أن الضمير يعود على أقرب مذكور، صح كده؟ لا، إلا قبلها إيه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء إنه، أي هذا الذي قلته لكم اللي هو إيه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون إنه لإيه؟ لحق. وهذا قول بعض المفسرين، أن الله تعالى يقسم بذاته سبحانه وتعالى، يقسم بربوبيته على أن الرزق في السماء عنده، هو الذي يملكه سبحانه وتعالى، وما ذلك إلا لشرف هذه القضية. وهذا الذي جعل كما قلت كثيرا من أهل التدبر يقولون أن هذا هو مقصود السورة الرئيسي، لتعلق لشدة القسم، هذا القسم لعظمته وتعلقه بما قبله وما بعده كما سنعرف. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: إنه، لا هو الذي قبل ذلك اللي هو نعم، اللي هو كما قال في أول السورة: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فإن الله تبارك وتعالى أقسم على قضية الجزاء والبعث بعد الموت، قالوا هذا أشرف، هذا إيه؟ أشرف على كل عايز توجد. كل هذا إن شاء الله وارد، لا إشكال فيه. فورب السماء والأرض إنه لحق، قلنا قبل ذلك كلمة حق معناه إيه؟ هو الشيء الثابت الذي لا يزول. طيب، مثل ما أنكم تنطقون، أنا هذا يسموه العلماء تشبيه جميل حتى يبين لك أو يقرب لك الصورة. كما أنه لا جدال أن الإنسان ينطق، يعني هل هناك إنسان يمتري أو يجادل أو يشك في أن الإنسان ينطق؟ هل في هذه المسألة شك يا أخوانا؟ كل إنسان يقر أننا إيه؟ ننطق، وهذا حق لا ينكره إلا إنسان مجنون، صح؟ فالله تعالى يقول: هذا الذي قلت لكم عنه إنه لحق، كما أن نطقكم كذلك إيه؟ حق. واضح يا أخوانا كده؟ إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كعادة القرآن العظيمة، الله تبارك وتعالى بعدما يذكر القواعد ويقررها يذكر الأمم المكذبة وما حل بها. وقلنا قبل ذلك الله تبارك وتعالى يقص علينا هذا القصص تثبيتا لقلوبنا وتأكيدا لهذه القضايا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله تعالى انتقل فورا إلى الحديث عن بعض هذه الأمم. قال سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. أسلوب القرآن أسلوب جميل جدا، وهذا أيضا جاء في القرآن كثيرا جدا، كلمة هل أتاك، كما قال سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث الغاشية، وهل أتاك نبأ الخصم. هل أتاك هنا بمعنى قد أتاك، فهو ليس استفهاما عن شيء يراد يعني جوابه، يعني لا، هو إنما هو إيه؟ تقرير أنه فعلا قد أتاك يا محمد، صحيح. وهذا أيضا إخواننا اسمه شحذ لذهن المستمع. أنت عندما تتكلم مع شخص تريد أن تلفت نظره إلى حديثك تبدأ الكلام بالإيه؟ بالسؤال. فهذا من حسن أو براعة الاستهلال في الخطاب. وأيضا فيه علم من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري هذه الأحداث أصلا. يعني هو رجل كما قلنا قبل ذلك تربى في مكة، رجل أمي أو شاب أمي لا يقرأ ولا يكتب، يعيش بينهم، ليس له معلم ولا يخط بالقلم، ومع ذلك يتلو عليهم كل هذه الأحداث بهذه التفاصيل. هذا وحي مما لا شك فيه، تمام كده؟ طيب، الله عز وجل يقول هل أتاك، أي قد أتاك للتحقيق، حديث ضيف إبراهيم المكرمين. الله عز وجل بدأ بقصة، وهذه القصة من أخطر القصص في هذه الأيام، ومهم جدا جدا لكل مسلم ولكل داعية بالخصوص ولكل مرب بالأخص أن ينتبه إلى هذه القضية أو هذه القصة. وما كنا نظن إطلاقا قبل 20 سنة أن نتكلم عن مثل ذلك، بل كنا نستحي جدا عندما نسمع هذه السيرة، ولا نظن أن أحدا يفعل هذه الفعل النكراء وهذا الفعل الخبيث القذر الشنيع. وهي قضية اللواط، وقد تكرر ذكر ذلك في القرآن كثيرا. كنت أتعجب يعني قبل سنة 2000 كنت أتعجب، سبحان الله، يعني كثير من السور تذكر فيه القصة ويعاد تكرارها وما حل بهذه الأمة وقوم لوط. أتعجب، يعني هذا أمر بعيد جدا، يعني احنا حتى عندنا في مصر كمجتمع مصري نادر جدا ما يحدث هذا الأمر، هذا أمر لا يوجد، نادر جدا ما تسمعه أصلا. لكن سبحان الله من سنة 2004 تحديدا في العالم لما تم الاعتراف بحقوق الشواذ في الأمم المتحدة وبدأ جعل هذا الأمر فاشيا وإرغام الأمم على الاعتراف به وإقامة الندوات وعقد المؤتمرات وسن القوانين يعني الأمر طبعا خطير جدا جدا جدا في العالم الغربي الآن، وطبعا بعد نشر النسوية وجعل ذلك يعني أحد روافدها، الأمر أصبح ليس هينا، خاصة بعد وسائل التواصل وانتشار هذه القذورات على شبابنا وبناتنا، فالأمر أصبح ليس بالأمر الهين، ونحتاج أن نتنبه له كمسلمين وكدعاة وكطلاب علم وكمربين، لأن للأسف يعني عم به البلو. وأنا يعني أنصح أي أخ مهتم بهذا الشأن، في كتاب لعله أتى على المسألة ببعض التفصيل الجيد، كتاب اسمه دين المؤتفكات، موجود على الإنترنت، لا أدري هل صاحبه أذن في نشره ولا، لكن هو موجود، اسمه دين المؤتفكات للباحث عامر عبد العزيز، أعتقد موجود على الإنترنت PDF، لكن لا أدري هل هو سمح أو لا يسمح، الله أعلم. لكن مهم جدا أن يقرأ هذا الكتاب، مهم جدا أن يقرأ هذا الكتاب بيانا لهذه القضية الخطيرة ومعرفة أبعادها، يعني لماذا يراد نشرها بهذه الصورة، ومن الذي يقف خلف ذلك، وما هي الجذور الفكرية لهذا الأمر، ومتى بدأ، ومن رواده. هذا أمر مهم جدا جدا في هذه الأيام. الله تبارك وتعالى يكلمنا، بدأ قبل أن يتكلم عن قضية، لأن الحديث كله موجه لكفار قريش، وتأمل كم من ممكن أن يدخل الأمر تمام فورا على ما حل بقوم لوط، لأن هذا هو الغرض الرئيسي، لأنهم يكذبون. فالله تعالى يهدد كفار قريش ويذكرهم بمآل الأمم المكذبة. لكن سبحان الله جاء ذكر إبراهيم عليه السلام وهذه القضية التي سنذكرها قبل إيراد ما حدث لقوم لوط. ليه؟ لعلاقة هذا أيضا بالرزق. الله تعالى يقول وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. تكرر ذكر ضيف إبراهيم في القرآن في 3 مواضع. الموضع الأول حد يعرف؟ سورة هود. الموضع الثاني الحجر. الموضع الثالث في سورة الذاريات. في 3 مواضع جاء ذكر ضيف إبراهيم. هذه القصة عندما كان سيدنا إبراهيم في بيته ومعه زوجته من؟ سارة. كان معه زوجته سارة، وجاءه الملائكة الكرام في صورة بشرية ودخلوا عليه يقال بلا استئذان. وكان من عادة إبراهيم عليه السلام أنه كريم يضيف الضيفان ويطعمهم أحسن الطعام وأطيبه عليه السلام خليل الرحمن. فدخلوا عليه كما سنعرف القصة فضيفهم أحسن الضيافة، ثم بعد ذلك بشروه كما سنعرف إن شاء الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. الضيف إخواننا لماذا سمي الضيف ضيفا؟ يقولون تضيفت الشمس للغروب أي مالت، والضيف هو الذي يميل يعني مال إلى الذي زاره، يعني كأنني لما زرت إلى فلان هذا ملت إليه فأضافني. طيب الله تعالى سماهم مكرمين، لماذا سماهم مكرمين؟ القول الأول لأنهم من الملائكة، والملائكة كما قال سبحانه وتعالى بل عباد مكرمون، ها هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المكرمين لأنهم أكرم الناس ضيافة أو أكرم من ضيفوا. ليه؟ تخيل لما تزور إبراهيم عليه السلام ويقوم إبراهيم وزوجته على ضيافتك، فأي ضيف أكرم منك؟ فيه؟ لا يوجد. تخيل لما سيدنا إبراهيم هو بنفسه كما سنعرف هو الذي يعد لك الطعام، هو الذي يكرمك، هو الذي يضيفك، هو الذي يقول لك ألا تأكل، وتساعده في ذلك زوجته سارة، لذلك كانوا في غاية الإكرام. طيب، قال سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. الله تعالى يعلمنا بعض الآداب، وهذا من عظيم القرآن أنه جمع بين العقائد والشرائع والأخلاق والآداب. يعني من ضمن أهداف القرآن الكريم أن يعلم الناس الآداب، الآداب العامة. ومن ذلك تخيل عندما، وهذا من التفصيل، لأن القرآن أحد أوصافه أنه كتاب مفصل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فمن تفصيل القرآن أن الله تبارك وتعالى ذكر فيه بعض الآداب بالتفصيل، كآداب الاستئذان وحتى آداب الضيافة كما تعرف. وتعلمون أن إكرام الضيف من الإيمان، إكرام الضيف من الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا أمر يعني قل أن تجده الآن، يعني خاصة أن الإنسان فعلا يفعله تدينا، يكرم ضيفه ويبالغ في ذلك كما سنرى الآن فعل إبراهيم عليه السلام. يعني قد تجد الإنسان ليس بخيلا، قد تجد إنسانا ليس بخيلا لكن ليس كريما. ليس بخيلا يعني هو لا يبخل عليك، لكن يعني عادي تفضل، يجيب لك شوية مية شوية شاي مع السلامة خلص، لكن بخلاف البخيل. لكن الإكرام الضيف فليكرم ضيفه، هذا أمر آخر سيذكر الله تبارك وتعالى لنا وصفا عظيما الآن حتى نتعلم ونقتدي بإبراهيم عليه السلام. عندما دخلوا عليه سلموا عليه، قال سبحانه وتعالى: إذ دخلوا عليه فقالوا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. العلماء قالوا فقالوا سلاما، هل قالوا السلام عليكم ولا قالوا قولا يحمل السلام على قولين، بخلاف قول إبراهيم كلمة فقالوا سلاما. يعني في وصف عباد الرحمن: والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني هل معناها قالوا سلاما؟ ما معناها هنا؟ يعني قالوا كلاما يسلم منه الإيه؟ السامع ويسلم منه المتكلم. يعني لم يقولوا كلاما فاحشا ولا بذيئا ولا فيه عدوان، صح كده؟ ليس معناه أنه سلاما، لا، من قال ذلك؟ نفس الكلام هنا: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. المفسرون قالوا منهم من قالوا يعني قالوا كلاما يفهم منه أنهم إيه؟ لا يحملون له الشر. ومنهم من قالوا لا، هم قالوا نسلم سلاما. فقال إبراهيم سلام، وقولته أحسن من قولهم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها. فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. هل قال إبراهيم لهم أنكم منكرون؟ لا، هذا كان في نفسه، يعني هو شعر أنه لا، ناس أغراب ليسوا على هيئة البشر العادية، لا، لكنهم يعني يحملون صفات البشر. وهذا يأخذنا إلى مبحث مهم جدا في هذه السورة تقدم ذكره في أول القسم. ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال: والذاريات ذروة فالحاملات يسرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. قلنا المقصود بهم هنا مين؟ الملائكة. ففي هذه السورة ورد ذكر الملائكة في أولها، وعاد الحديث مرة أخرى إلى ذكر الملائكة، لأن أحد أصول الإيمان أو أحد أركان الإيمان الست الإيمان بالملائكة. ومن ضمن الإيمان بالملائكة التفصيلي أن تؤمن بأوصافهم. الله تبارك وتعالى ذكر أوصافهم في القرآن الكريم، أو ذكر بعض أوصافهم في القرآن الكريم، وذكر بعض وظائفهم في القرآن الكريم. هنا في هذه السورة الله تعالى ذكر أنهم يتشكلون في صور بشرية، صحيح ولا لا؟ هذا يثبت ذلك أن الملائكة قد تتصور في صورة البشر، وقد لا يعرفها حينئذ حتى الأنبياء. يعني سيدنا إبراهيم في أول الأمر هل عرف أنهم ملائكة؟ ما عرف أنهم ملائكة. إذن صورتهم كانت بشرية إيه؟ صرفا، صحيح. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان رجلا جميلا وسيما رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأمر الأول، أنهم يتشكلون في صورة البشر. الشيء الثاني أنهم يأتون بالبشارة، يبشرون الأنبياء، ويأتون كذلك بالعذاب. كما في هذه السورة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: سلام قوم منكرون. هنا بقى نبدأ في الحديث عن كيف أكرم إبراهيم أضيافه. قال سبحانه وتعالى: فراغ إلى أهله. تأملوا معي: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. تأمل الفئات. احنا عندنا مبحث اسمه مهم جدا جدا جدا هذا المبحث، ولا بد أن تدرسه كطالب علم وخاصة كطالب تفسير. اسمه حروف المعاني. الحروف لها معاني، وهناك كتاب مفصل في ذلك اسمه حروف المعاني، بل هناك كتب مؤلفة في حرف واحد. كما قلتم قبل ذلك أنه ربما تجد كتابا كاملا في معاني حرف اللام أو حرف الفاء. القرآن في مثلا الفاء، يقولون الفاء في القرآن خمس فاءات. القرآن فيه خمس أنواع من الفاءات. لما تفهم الفاء هنا ما المقصود بها يتضح لك المعنى. الله عز وجل يقول هنا: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. تعد الفاءات فاءات كثيرة جدا. طيب هنا يقول فراغ إلى أهله. أول فعل عمله سيدنا إبراهيم راغ إلى أهله. ما معنى راغ إلى أهله؟ تأمل. يقولون: الروغان هو الذهاب بسرعة واختفاء ومبادرة. راغ يبقى عمل إيه؟ ذهب بسرعة. يبقى أول أدب من أدب الضيافة إنك لا تنتظر بضيفك حتى تكرمه، إنما على عجل يذهب ليأتي بالإيه؟ بالإكرام أو بالطعام أو بالشراب. طيب واختفاء يعني لا يظهر لهم أنه ذاهب لإحضار الطعام. افتح التليفون. ها؟ تأكل إيه؟ خد بالك مطعم ولا مطعم إيه؟ طبعا هو يقعد بقى تصبب عرقا، لا لا، من غير ما تشعره بذلك أصلا. هو ذهب بسرعة واختفاء، فراغ إلى أهله. طبعا كلمة أهله هذه أيضا رد على النسوية، لأن طبعا للأسف هناك فرق كبير بين الآداب العامة التي تعرف عليها الناس وبين ما يريده الذين يخربون بيوت المسلمين. تبقى قضية خدمة المرأة لزوجها، تبقى قضية خدمة المرأة لزوجها قضية خلافية من ناحية الفقه، هل هي على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب. طبعا يتفرع على ذلك خدمة المرأة لأضياف زوجها، هل هي أيضا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب. واضح؟ هذه مسألة فقهية تناقش في الفقه. ولما يأتيك حد يتكلم من أتباع هذا الفكر النسوي، هذا له مأرب آخر، وينبغي أن تكون يعني لا تكون ساذجا عندما تناقش. أنا عندما أناقش طالب علم في قاعة الدرس هذا له بابه، وعندما أناقش آخر له يعني يدير الحوار ويريد أن يأخذني إلى مكان آخر هذا له شيء آخر. لأن إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. تمام يا إخواننا؟ هنا سيدنا إبراهيم ماذا فعل؟ فراغ إلى أهله. إذا من الذي أعد الطعام ومن الذي فعل ذلك؟ ها؟ زوجته. وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. يعني تلاقي بعض إخواننا الدعاء أحيانا يقول لك: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، ويسكت. طيب العادة المضطردة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أطعمينا يا عائشة، سقينا يا عائشة، افعلي يا عائشة، صح؟ هذه القاعدة المضطردة. طيب دخل البيت صلى الله عليه وسلم ساعدهم، هل هذا هو الأصل ولا هذا هو الفرع؟ هذا هو الفرع. أخواننا بقى المنبطحون أحيانا يمحي الأصل ويجيب لك الإيه؟ الفرع، ويجعل الفرع إيه؟ أصلا. يعني أم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما ذهبت وقد يعني انبرت يدها من الاستعمال الراحة وخدمة زوجها عليا، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما، كان هذا هو الإيه؟ هذه العادة المضطردة يا أخوان، هذه العادة الإيه؟ المضطردة. الشاهد: فراغ إلى أهله فجاء، شوف السرعة، فراغ إلى أهله يبقى بسرعة واختفاء، فجاء يعني لم يبطئ عليهم، فجاء بعجل يعني كامل، جاء بشيء كامل. مثلا هجيب له فرخة، أجيب له إيه؟ فرخة، ماشي؟ مش أجيب له، لا أجيب له هكذا. هذا أخوانا اسمه، طبعا هذا ليس واجبا، الذي نحكي الآن اسمه أخوانا الآداب. من أراد أن يتأدب بأدب الأنبياء يقول: فجاء بعجل، عجل كامل. طيب اثنين، سمين، يعني اختاره أن يكون إيه؟ سنينا مش هزيلا. في سورة هود بعجل حنيذ، حنيذ يعني مشوي، لأن يعني أفخر طعام الناس يومئذ الإيه الذي يعني صلي، يعني تم شواؤه، يعني يكون أنضج وأحسن وأحسن في الطعم يعني. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. طيب، فقربه، وهذا يدل على خدمته بنفسه أضيافه، وهذا أيضا أدب آخر، أنه ليس من المروءة أن يخدم الضيف نفسه، ليس من المروءة أن يخدم الضيف إيه؟ نفسه، إنما من الكرم أن تقوم أنت على خدمة أضيافك. استرح، أجلس، لا تفعل، أنا أتيك، هو يجلس. طيب، فقربه، هو الذي قام بالتقريب. اثنين، قربه يعني جاء بالطعام إلى حيث يجلسون، ولم يضع الطعام على مكان ودعهم إليه، لأن هذا أيضا خلاف الكرم، لا، جعله كما هو في مكانه ثم أتيه بالإيه؟ بالطعام. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، أيضا حظ على على على الطعام وعلى الأكل بأسلوب إيه جميل، ألا تطعمون، ألا تأكلون، ها؟ كل هذا من آداب الإيه، من آداب الضيافة. قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. معنى كلمة فأوجس أي أضمر في نفسه منهم خوفا، يعني لم يفصح عن ذلك، يعني هو حدث في قلبه ريبة وخوف، من هؤلاء الناس جاءوا إليه من غير موعد، أشكالهم أنهم يعني فيهم غرابة ونكارة، بعدما جعل لهم هذا الطعام الجميل الطيب الحسن ودعاهم إليه بأحسن أسلوب امتنعوا عن الأكل. لا شك أنك لو ما كان سيدنا إبراهيم تعمل يحصل لك إيه؟ خوف، يعني يضمرون شرا، أرادوا شيئا آخر، هناك سر في المسألة. فأوجس في نفسه إيه؟ هذا الخوف، وهذا خوف بشري لا إشكال فيه. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. هنا بدأ يتكلم، قالوا لا تخف، واحد، إذن هذا فيه يعني طمأنة الفؤاد، لا تخف، لا خوف عليك، لا تخف. طيب، من الذي أعلمهم أنه خائف؟ يعني هو سيدنا إبراهيم الآن قال لهم أنا خايف، إنما هذا إيه؟ فين؟ في نفسه. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، ويعني إما هو ظهر عليه أمارات الخوف، أو أن الله تبارك وتعالى أعلمهم أنه خائف فطمأنوه. قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. سيدنا إبراهيم عليه السلام، الأول سؤال، من أكبر، إسماعيل ولا إسحاق؟ من أكبر، إسماعيل ولا إسحاق؟ إسماعيل أكبر، إسماعيل أولا ثم إسحاق. الله تعالى ذكر أن سيدنا إبراهيم دعا ربه، قال ربي هب لي من الصالحين، صح؟ فبشره الله تبارك وتعالى بإسماعيل. ربنا عز وجل وصف إسماعيل بأنه غلام إيه؟ حليم. تأملوا، وصف الله تعالى إسماعيل بأنه حليم أي عظيم الصبر، وقد ظهر ذلك عندما قال له إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، صحيح؟ طيب، لما جاء ذكر إسحاق، طبعا في سورة الصفات ذكر الاثنين، ذكر الأول إسماعيل ثم ذكر بعد ذلك إيه؟ إسحاق. وصف إسحاق بأنه عليم، وقد جاء ذكره في هذه السورة. طبعا إسماعيل كم منين؟ من هاجر، أما إسحاق فمن سارة، وكان قد طال بها الزمان. تعلمون أن سيدنا إبراهيم لم يرزق بالولد، فدعا ربه، وكان ربنا عز وجل يعني رزقه بهاجر، تزوجها ثم أنجب منها إسماعيل، وكان أيضا كبيرا لم يكن صغيرا، وكانت سارة عاقرا أصلا لا تلد، يعني هي في ناحية الولادة هي أصلا لا تنجب، عاقر، ثم هي عجوز. طبعا في كتب بني إسرائيل يقولون أنها كانت بلغة 90، وهذا كله إسرائيليات يقولون أنها كانت بلغة 90، وكان إبراهيم 120 سنة، وهذا ليس عليه دليل عندنا التحديد، لكن الذي نعرفه من سياقات الآيات أنه كان إيه؟ كآلد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب، هذا في سورة إيه؟ هود. لكن تحديد السن هذا عن بني إسرائيل. الشاهد، وبشروه بغلام عليم، وهذا أيضا فيه إشارة إلى فضل العلم، لم يقل وبشروه بغلام جميل، يعني الناس كلها تتمنى غلاما وسيما جميلا جلدا قويا غنيا، لا، اختار الله تبارك وتعالى هنا في يعني في الثناء على إسحاق بأنه إيه؟ عليم. وطبعا عندنا آية في سورة صاد: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. هنا الأبصار هنا معناها الايه؟ العلم الذي ينشئ البصيرة، والأيدي القوة. فذكر الله تبارك وتعالى إسحاق، طبعا في الآية الأخرى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. في نفس المجلس بشرت أن هي إيه؟ سيرزقها الله تبارك وتعالى ولدا من صلب إبراهيم هو إسحاق، وسيفرحون أيضا ويرون بأعينهم حفيدهم اللي هو مين؟ يعقوب عليه السلام. طيب، وبشروه بغلام عليم. قال سبحانه وتعالى: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فأقبلت امرأته، قيل أنها كانت في موضع ثم أتت، وقيل أقبلت يعني أقبلت بالحديث، ليس إقبالا من موضع إلى موضع. وكل هذا يعني قول لبعض أهل العلم من المفسرين، هذا قول وهذا قول. في صرة، الصرة قالوا هو عندما تصيح المرأة عندما تسمع خبرا سارا، في حاجة اسمها عادات النساء. عادات النساء، المرأة لها عادة أنها عندما يأتيها خبر صار يحصل لها إيه؟ فرح فتصيح. ليس المقصود بالصياح هنا اللي هو اللطيم، أن هذا محرم أصلا، هذا لا يجوز. إنما معنى الصياح هنا أن المرأة لا تضبط أفعالها، الانفعال العاطفي عند المرأة ليس كالرجل. يعني الرجل لما تلاقي رجل بيصيح عند بتاع كده يعرف أنه هو إيه؟ في عنده مشكلة، في عنده مشكلة. الرجل يفرح، ها؟ لكن الولولة بتاعت هذه ولولة مين؟ النساء. ولا تلام عليه المرأة لأن هذا من فطرتها، هذا إيه؟ من فطرتها. فالله تبارك وتعالى يقول: فأقبلت امرأته في صرة، أي وهي إيه؟ تصيح. في صرة فصكت وجهها، الصك هو اللطم على الجبهة عليه الصلاة والسلام. اللطم قالوا إما أنها لطمت خدها أو لطمت جبهتها، وهذا موجود إلى الآن عند النساء. هذه عادات حتى يعني عند العرب والعجم، المرأة العربية والعجمية تفعل ذلك، لأن هذا أمر مضطرد في النساء. فصكت وجهها أي لطمت جبينها. الصك هو ضرب الشيء بالشيء العريض، يبقى الصك معناه في اللغة العربية ضرب الشيء بالشيء العريض. وقالت عجوز عقيم، هذا هو التعجب، كما قال في سورة هود: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ. العجوز، ما معنى العجوز؟ العجوز سميت العجوز عجوزا من العجز أو من العجز، لشدة العجز عن كثير من الأمور. الإنسان عندما يكبر يعجز عن كثير مما كان يفعله هو إيه؟ شباب، فسمي إيه؟ عجوزا. وقالت عجوز عقيم لأنها إيه؟ لأنها أيضا كما قلنا كانت عقيما قبل ذلك، فلم تكن تلد أصلا. قالوا كذلك، تأمل، قالوا كذلك قال ربك، لم يقل كذلك قال الله، إنما قالوا كذلك قال ربك. الأنبياء جميعا عندما كانوا يسألون الله تبارك وتعالى تجدهم يستفتحون الدعاء باسم الربوبية: ربي ربنا. تعلم ذلك من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، أن لك ربا، والرب هو الذي يقوم على خلقه رعاية وتدبيرا سبحانه وتعالى. فيقينك أن لك ربا يحملك على ألا تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة أكمله ربه إلا القوم ليه الضالون. صحيح، إذن العبد المؤمن لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى لأن لك ربا سبحانه وتعالى. فالتعلق بالربوبية يجعلك دوما تقول يا رب، ربنا، ربي. طيب، هنا قالوا كذلك قال ربك، الله تعالى إذا قال يعني إذا قضى أمرا، والله يحكم لا معقب لحكمه، والله غالب على أمره، هو علي هين، كما قالت مريم قبل ذلك وكما قال زكريا عليه السلام. دائما تجد هذه الكلام: كذلك قال ربك، كذلك قال ربك، هو علي هين. أمر بسيط جدا على الله عز وجل. صحيح النواميس الكونية العادية أن الذي يلد لابد أن يكون شابا ليس عجوزا، وأن المرأة لابد أن لا تكون عقيما، لكن كل هذه أسباب. الله تعالى قد يغير هذه الأسباب ويرزق العبد من حيث لا يحتسب، فالعبد لا يقنط من رحمة ربه سبحانه وتعالى. فرزق الله تبارك وتعالى إبراهيم وسارة ولدا عليما بعدما بلغ في الكبر عتية، وكانت امرأته كذلك عاقرا لا تلد. وقالت عجوز عقيم: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. واحد طيب يعني قد يتخيل الإنسان بعد هذا السن يعني كم كان إبراهيم يشتاق إلى الولد. تخيلوا معي في هذا الزمان الذي لم يكن على التوحيد أحد إلا إبراهيم وزوجته إيه؟ سارة، حتى قبل هاجر. تعرفون في القصة المشهورة عندما مر على البلد وأراد الملك أن هو يأخذ زوجة سيدنا إبراهيم، وقال لها إذا سألك الملك فقولي أنك إيه؟ أختي، فأنت أختي في الإسلام. ليه؟ لأنه لم يكن يعرف على ظهر الأرض حينئذ مسلما إلا هو وامرأته. تخيل سيدنا إبراهيم خليل الرحمن وزوجته مؤمنة أطرقت على أثنى عليها ثناء عاطرا، ومع ذلك تاقوا إلى الولد. كم سنة؟ سنين طويلة، عشرات السنين. ثم يأتي بعد هذه السنوات الطويلة في هذا السن الكبير ويرزقهم الله تبارك وتعالى بالولد. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فالله تعالى يقدر الأشياء بحكمته وإيه؟ وعلمه سبحانه وتعالى، يعطيك متى شاء سبحانه وتعالى، فسلم لأمره وارض بقسمته عز وجل. وهذا أيضا متعلق بقضية الإيه؟ قضية الرزق. شوف تشعر أن الكلام هذا متعلق بقضية الإيه؟ الرزق. وفي السماء رزقكم، ثم جاء بقضية الرزق رزق الولد. الله تعالى يرزقك الولد بالسبب ومن غير السبب في الوقت الذي يراه سبحانه وتعالى، لأنه هو الحكيم العليم، هو ربك عز وجل، لا تقنط من رحمة الله عز وجل. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. بعدما انتهى الحديث عن الولد والبشارة والضيافة، عاد الحديث إلى الغرض الذي سيق لأجله هذا القصص. قال فما خطبكم أيها المرسلون. سيدنا إبراهيم شعر أن الموضوع أكبر من ذلك، أن هناك أمرا خطيرا. عندما أقول لك ما خطبك، أي ما هو الأمر الجلل أو الأمر الخطير الذي جئت إلي فيه. العرب كما قلت لكم تستعمل كل سياق فيما يخصه. لو واحد جايش معك شيء ما قلوش ما خطبك، جايش معك شيء تقول له ما خطبك. إنما كلمة ما خطبك أي ما هو الأمر الخطير، ها، أو ذو الشأن الجليل الذي جئتني لأجله. عشان كده قال ما خطبكم فما خطبكم أيها المرسلون. لذلك الخطب عند العرب إما أنه الأمر الذي يقع فيه المخاطبة، هذا قول، طالما فيه مخاطبة أقول له ما خطبك. قول الثاني هو الأحسن، أن الخطب معناه الأمر الهام أو الشأن الخطير، وجمعه خطوب. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. تأمل الآن، عندنا مرسل وعندنا مرسل. من المرسل؟ الله عز وجل. الله تبارك وتعالى ملك، هو الملك مالك الملك، ومن شأنه سبحانه وتعالى أن له جنودا وأن له ملائكة، وظفهم سبحانه وتعالى في وظائف شتى، وتعالى يقدر أن يفعل كل شيء بدونهم سبحانه وتعالى. يقدر ولا لا يقدر؟ لكن هذا من الربوبية ومن تمام الملك سبحانه وتعالى، حتى تظهر آثار الملك سبحانه وتعالى في خلقه. فالله تعالى كلف بعض الملائكة ببعض الوظائف. فهنا يقولون إنا أرسلنا، أي أرسلنا الله تبارك وتعالى إلى قوم مجرمين. المجرم من الفعل أجرم، أجرم فهو مجرم. وأجرم كما قال العلماء هو الذنب العظيم، الجرم هنا هو الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه العقوبة الشديدة والنكال. فلا يقال على الذنب الصغير جريمة، إنما يقال هذه جريمة إذا كان الأمر إيه؟ عظيما، يستحق صاحبه أن يعاقب عقوبة إيه؟ شديدة. وتجد غالبا أكثر إن لم يكن كل، تقريبا يعني إن لم يكن كل حتى لا يفوتني شيء، أكثر ما جاء في القرآن عن المجرمين أو عن الإجرام كان عن الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. واستقل القرآن كده هتجد فعلا هذا اللفظ إنما سيق في وصف الكفار والمشركين. نادر وإن لم يكن قد يعني حتى لا تخني ذاكرة، قد لا تجد أصلا آية ذكرت فعلا غير الكفر بالإجرام. سبحان الله، بل كل هذه اللفظة في الفعل أجرم ومشتقتها جاءت في الكافرين والمشركين. طبعا لو أخذنا نستطرد يطول بنا الإيه؟ المقام يعني. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. لنرسل اللام هنا للتعليل، يعني العلة من إرسالنا لهؤلاء المجرمين ليه؟ لنرسل عليهم حجارة من طين. من طين، واحد يقول طين، لا المقصود هنا بالطين هنا أي الطين الذي أوقد عليه حتى صار حجرا، فهو شديد الصلابة، طين مطبوخ يعني. في سورة هود حجارة من سجيل منضود، والسجيل عند العرب هو كل شديد الصلابة. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة، إيه معنى كلمة مسومة؟ مسلمة أي معلمة، عليها علامة لكل فرد. طبعا منهم من يتوسع ويقول عليها اسمه، على كل هذا لا يعني لا يعني لا طائل بحديث حوله. المهم أن مسومة أي معلمة، معلمة من الكلمة السومة أي العلامة، مسومة عند ربك. أيضا ذكر الربوبية، قلنا في السماء رزقكم وما توعدون، وقلنا أن كلمة توعدون إما من الفعل أوعد أو الفعل إيه؟ وعد، وكلاهما صحيح. فالوعيد والوعد يأتي من السماء، ومعلوم أن الذي فعل بقوم لوط كانت عقوبة شديدة جدا. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، العقوبة كانت على كذا مرحلة، أول عقوبة جعلنا عاليها سافلها، الله تعالى قلب الديار، قلبها على من فيها، جعلنا عاليها سافلها، واحد اثنين، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، أيضا مسومة عند ربك. إذن العقوبة الثانية بعد قلب القرى، بعد ما قلبها الله عز وجل، أن أمطرهم. تأمل كلمة أمطرنا دي، يعني كانت الحجارة تسقط عليهم كالمطر. كيف كان حالها؟ قال سبحانه وتعالى مسومة عند ربك أي معلمة عند ربك، لأن من أفعال الربوبية الجزاء، لا يمكن أن يتصف بالربوبية وهو لا يعاقب ولا يجازي، لا يمكن أن يقوم يعني رب الأسرة، لا يصح أن يكون رب أسرة وهو لا يعطي المحسن ثواب إحسانه ولا يعاقب المسيء على جرمه، صح؟ البيت يخرب نظامه. يعني في أخواننا مؤسسة بدون لائحة جزاءات، ها ينفع؟ ينفع المدير طيوب وحبوب وكله حلو؟ فاش تخرب، تخرب أقل مؤسسة في الدنيا. لازم في يعني زي قانون للعطاءات والمنح ومش عارف ايه والحوافز والكلام التشجيعية، ونفس الكلام هناك لائحة للايه؟ للعقوبات للجزاءات. كذلك رب العالمين سبحانه وتعالى، لماذا لابد من الجزاء؟ وهذه أحد أفعال الربوبية، أنه يجازي خلقه بما يفعله، يجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإيه؟ بإساءته. مسومة عند ربك، تكملت السورة، تكملت الآية إيه؟ مسومة عند ربك للمسرفين، صح؟ من هو المسرف؟ المسرف هو المتجاوز للحد. وأيضا الله تعالى سمى الكفار في غير موضع في القرآن بالمسرفين، لكن هنا لماذا سماهم بالمسرفين؟ لأنهم تجاوزوا حد الفطرة، تجاوزوا حد الفطرة. ومن العجيب أن في السورة هذه ذكر الله تبارك وتعالى بعدها بحوالي 7 أو 8 آيات ومن كل شيء خلقنا زوجين. طبعا المجرمون الآن أحد الأشياء اللي بيوصلوا لها ما يسمى بالجندر، هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن الإنسان أعزكم الله يعني عافانا الله وإياكم، هذا اللوطي أو المرأة التي تستعمل السحاق، جماعة اعذروهم، ده هو يعني هو ده جنس آخر، يعني أنت في ذكر وفي أنثى وفي واحد تاني عنده ميول تانية. فيعني جالي مرة والله كنت قاعد مرة مع مجلس جمعني بصديق طبيب نساء وتوليد عندنا في مصر، يقول جاءتني فتاة محجبة تلبس الحجاب، مصلية تصلي، صيدلانية مثقفة، أبوها وأمها بيت محترم جدا جدا، وتريد أن تقوم بعملية تغيير جنس. يقول أنا صدمت، بقول العجيب أنها مقتنعة أن ذلك عادي، أنا حقي، جسدي دي ملكي، وده برضو من ضمن الأشياء، جسدي الملكي مش ملكي حد، وأنا حقي لأن أنا أكون راجل، أنا حاسة أن أنا مش كده. يقول قاعدة كده لها ونقشها، طب أنت حاسة إزاي؟ أنت بتصلي؟ أه بصلي. فبقول أنا وقفتها بكلمة واحدة بس، طيب هتعملي في الحيض؟ ها هذا زي كان زي الصدمة كده بالنسبة لها. أنت بتحيضي هتعملي في الحيض؟ تحولتي إلى رجل شلت الأشياء اللي يقولوا إن أنت أنثى، وبعدين ست أيام بتاعت الحيض هتعمل إيه؟ فكانت كالصدمة بالنسبة لها. طبعا هو النهاردة في الغرب بيحاول إن هو يلعب في القصة دي، لا ده دي ميولك، حتى الطفل هو صغير في المدرسة بيعلمون أنت من حقك تحول كده وتحول كده يا ابني براحتك، واللي يعارض ده يبقى إيه؟ يبقى بيعارض الفطرة اللي عندهم يعني، وممكن يسحبوا الولد من أبوه وأمه هناك. هو عمل جرائم يعني كثيرة جدا. الشاهد ربنا عز وجل سماهم بالمسرفين ليه؟ لأن في طغيان، في طغيان شديد جدا جدا، ومجاوزة مجاوزة حد الفطرة عند هؤلاء، مساومة عند ربك للمسرفين. قال سبحانه وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. في قلت لكم قبل ذلك إن الفاء خمس فاءات في القرآن الكريم، منها الفاء العاطفة، ومنها الفاء التعليلية أو السببية، ومنها الفاء التفسيرية، ومنها الفاء الجوابية، ومنها الفاء الفصيحة. لمعنى اسمها الفاء الفصيحة. إيه معنى الفاء الفصيحة؟ الفاء الفصيحة هي التي تفصح عن محذوف. في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. لما تقرأ السياق الآيات هتشعر أن في حوادث في النص مش موجودة. عارف ما تقول واحد إيه مثلا؟ تقول لك تزوجت فهذا ولدي. أنت تشعر أن في فجوة ولا مش في فجوة؟ في حوادث، وكأن في حوادث في النص حذفت ثم جاء بحادث إيه؟ متأخر. نفس الكلام هنا، هذه اسمها الفاء الفصيحة. تعال نرجع ثاني لسياق الآيات: مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. وكأنهم يعني طبعا حدث ان نزل المطر هذا اللي هو بهذه الحجارة وأهلكم الله تبارك وتعالى، لكن ربنا أخرج من هؤلاء. هذه اسمها الفاء الايه الفصيحة. طيب، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. كلمة المؤمنين هنا هذا الوصف يشعر بالعلية، هذا تعليل، يعني الله تبارك وتعالى أخرجهم لكونهم إيه؟ لأنهم مؤمنون، أو لأنهم مؤمنون، ماشي أخواننا كده؟ فالوصف بالإيمان هنا تعليل لسبب النجاة، وهذا في القرآن أيضا مضطرد: وكذلك ننجي المؤمنين. فالنجاة لا تكون إلا لأهل الإيمان، فلن ينجو أحد من عذاب الله تبارك وتعالى إلا إن كان مؤمنا. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. من الذي أخرج؟ الله عز وجل. هذا الحديث إلى أسند الله تبارك وتعالى الفعل إليه: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا فيه ثناء على بيت لوط عليه السلام، الله تعالى وصفهم أولا بالإيمان ووصفهم بالإسلام. فالإيمان والإسلام إذا اجتمع، الإيمان والإسلام إذا اجتمعا تغايرا. فيراد بالإيمان هنا الإيه؟ التصديق واليقين، ويراد بالإسلام هنا الانقياد، انقياد الجوارح واستسلامها لأمر الله تبارك وتعالى. فلم يجمع ذلك في هذه القرية إلا مين؟ إلا لوط وابنتيه فقط، لأن امرأته كانت من الغابرين. تمام يا إخواننا كده؟ لم يؤمن إلا، أو لم يتبع سيدنا لوط على ذلك إلا لوط وابنتيه. أما باقي القوم كانوا على ذلك الرجس وهذا الخبث، فأهلكهم الله تبارك وتعالى. طب السؤال، النسوان اللي كانوا موجودين، الناس دول بيعملوا ايه؟ يعني هم جريمتهم الكبرى الشرك واتيان الايه؟ الذكران، صح؟ طب دول مش لهم نساء؟ صح ولا لا؟ طيب لماذا هلك النسوة؟ كانوا مقرين بذلك اصلا، هم كانوا يقرون بذلك. ها؟ اذا كان امرأة لوط نفسها بتعمل ايه؟ بتدل الضيفان على، تدل المجرمين على ضيفان مين؟ سيدنا لوط. فتخيل بقى بقية النسوة، يعني اشترك المجتمع في الخبث والقذارة وسقط في هذا المستنقع الآثم. فلما جاءت العقوبة عمت كل ايه هؤلاء حتى لو لم يفعلوا، لأن المقر يعني الآن في الغرب الإقرار بالشذوذ النهاردة الجنسي، هذه القذارة أصبح حتى بعض بتاعهم بيقر بيه الآن، يعني زمان كان ده ممنوع، الآن بقى بيقر بيه عادي جدا، وأن ده حقهم، ويمكن يجوز راجل في قلب الكنيسة يعني. فنحن في مرحلة زمنية عجيبة جدا. وهذا نذير شؤم، نسأل الله أن ينجينا وإياكم وذريتنا من هذا الخبث، اللهم أمين. قال سبحانه وتعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. الله عز وجل ذكر في غير هذه الفائرة هذا الموضع، قال: وإنها لبسبيل مقيم، يعني كان قوم قريش، كانت قريش تمر في أثناء التجارة إلى الشام على آثار قرية سدوم التي حدث فيها هذه الواقعة وهي في الأردن. أنا لا أعرف موقعها إلى الآن طبعا، موقعها بالضبط فين، هل هو في البحر الميت، هل هي الآثار الموجودة الآن، أنا ما عنديش بينة لهذا الأمر. هل كانت آثارهم شاهدة ثم الآن اندثرت، هل هي كانت في البحيرة فعلا وكانت ظاهرة، البحر الميت المشهور، كل هذا من أقوال المعاصر، لكن ليس على ذلك دليل قطعي يقيني. لكن الله تبارك وتعالى أبقى بعض الأشياء شاهدة عليهم حتى يدل على ما حل بهم من عذاب الله تبارك وتعالى، ليكونوا عبرة لمن بعدهم. وتركنا فيها آية، أي في هذه القرى أو في هذه القرى من حولها، لمن؟ للذين يخافون العذاب الأليم. لأنه آخر آية في سورة قاف: فذكر بالقرآن من خاف وعيد، لأن العبد الذي يوقن بالله تبارك وتعالى وبعقوبة الله تبارك وتعالى هو الذي يتذكر، هو الذي يخشى عقاب الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخاف إذا رأى مثل هذه الآيات. عاصم لما مر على قرى ثمود أمرهم بالإسراع وقال: قال ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. العبد لما يجد هؤلاء وأثار العقوبة الربانية يخشى. عاصم كان إذا هاجت الريح ورأى الغيم دخل أو خرج، ويقول: وما يؤمنني إن قوما عذبوا بالريح فقالوا هذا عارض ممطرنا. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. قال سبحانه وتعالى، نكمل ولا خلاص؟ خمسة كمان؟ طيب. قال سبحانه وتعالى: وفي موسى. طيب، كلمة وفي موسى هنا على ماذا تعود؟ المفسرون اختلفوا، هل تعود على أقرب مذكور؟ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى، أي وفي موسى وما حل بفرعون أيضا إيه؟ آية، ماشي كده أخوانا؟ تركنا آية، ده القول الأول، يعود الضمير على إيه؟ على الذي سبقه مباشرة، ولا يعود إلى أول الحديث: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم وفي موسى. على كل في النهاية هي آية، ما حل بقوم فرعون آية، وهذا يتنقله الناس. يعني الآن مثلا ما حل بقوم لوط، البشر كله يعترفون أن كان هناك أمة في هذا الموضع أهلكهم الله تبارك وتعالى بعقوبة خطيرة جدا، حتى الكفار على فكرة يعترفون بذلك. يعني آخر بعثة قرأت عنها من حوالي فترة قريبة، يعني بعثة أمريكية، الناس ما لهمش علاقة بالدين، بيقولوا من 4000 سنة وش عارف إيه، وفي كذا وفي كذا وفي أحجار عاملة إزاي، وأبحاث ورسائل دكتوراه، لأن هذا أمر معروف ومشهور يعني. تمام. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. كلمة سلطان أي بالحجة الباهرة الظاهرة، مبين يعني ظاهرة. تبارك وتعالى أرسله بسلطان ظاهر. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، يعني إيه؟ واضحات لا لبس فيها، بسلطان مبين. فتولى، من تولى؟ فرعون. فتولى أي أعرض عن الإيمان. فتولى بركنه، الباء هنا إما معناها المصاحبة أو السببية. فتولى بركنه يعني ما هو الركن؟ الأول كلمة بركنه قالوا الركن هو جانب الإنسان، يعني تولى هكذا، وهذا كناية عن الإعراض التام. أنا بكلمك، لما أكلمك في موضوع فتعمل لي كده، يبقى أنت إيه؟ مش أعرضت عني، مش مهتم أصلا بكلامي خالص، ده معنى الركن في الأصل. أو فتولى بركنه أي بإيه؟ أي بجنوده. سمي الجنود ركنا لأنه يرتكن عليهم ويتكئ إليهم ويستند بهم. وهكذا عزة المجرمين دائما. اوعى تفكر إن الجنود هم اللي محتاجين فرعون، لا لا لا، مين اللي محتاج مين؟ فرعون هو اللي محتاجهم، لكن هو يشعرهم بغير ذلك، لأنه هو من غيرهم إيه؟ ولا شيء. شكد ربنا عز وجل لما عاقب فأخذناه وجنوده، إن الاثنين إيه؟ مجرمين. تمام كده. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. كلمة أو هنا هل هي للشك؟ هل هو عنده شك؟ ولا للتقسيم والتنويع؟ تنويع هو قال على الاثنين. طب انا اعرف ده ازاي؟ قلنا قبل ذلك ان احسن طريقه للتفسير تفسير القران بالقران. فرعون نفسه لما في بعض الخطابات قال ايه؟ قال ان هذا لساحر عليم، بيكلم الملأ وقومه ان هذا لساحر عليم. وفي الايه الثانيه ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، فاتهمه مره بالايه؟ بالسحر، ومره بالايه؟ بالجنون. طيب، وقال ساحر او مجنون. فأخذناه، كلمة أخذناه أي انتقمنا منه انتقاما عظيما على فجأة وبغتة. الأخذ اللي هو إيقاع العقوبة على حين غرة بشدة، أخذ، عارف أنت إيه؟ أخذه، فأخذناه أخذ عزيز إيه؟ مقتدر. فأخذناه وجنوده، يعني جاءت العقوبة عليه وعلى جنده. ليه؟ لأنهم أعوانه يظلمون مثله. لما أحمد بن حنبل الحارس بتاعه في السجن قال له يا امام، قال له انا من اعوان الظلمه. قال له انت من الظلمه انفسهم. اعوان مين؟ انت واقف على باب السجن تقول لي انا من اعوان الظلمه؟ اعوانهم هذا الذي يبري لهم قلما، الذي يبري لهم قلما، هذا من اعوان الايه؟ الظلمه. الله تعالى مش بس حرم معونه الظلمه، حرم الركون الى الظلمه، انك تركن الى ظالم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، نعوذ بالله من هذا الحال. فأخذناه وجنوده، انظر، فنبذناهم. النبذ هو الطرح بإهمال، نبذت الشيء أي طرحته مهملا له غير راغب فيه محتقرا له. فنبذناهم في اليم أي أغرقناهم في البحر وهو مليم، أي فعل ما يستحق اللوم عليه، يعني كان يستحق هذه العقوبة. نكمل ولا خلاص؟ ها كمان آية ولا كده كم دقيقة؟ طب كمان دقيقتين ماشي. وفي عاد أيضا، وهناك آية في قوم عاد. وفي عاد، طبعا عاد قوم سيدنا هود. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. في أول السورة قلنا إيه؟ أطعلى ذكر وقال والإيه؟ والذاريات ذروة. عاد الحديث مرة أخرى ليتكلم عن أحد ألوان الريح. قلت لكم أن تصريف الرياح أحد آيات رب العالمين سبحانه وتعالى. فالريح منها ما يحمل الخير ومنها ما يحمل الشر. هنا الله تعالى ذكر الريح العقيم. العقيم تشبيها لها بالمرأة التي لا تنجب، كأنها لا تحمل خيرا، لا تحمل إلا الشر، لا خير فيها ولا بركة. إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه. طبعا أتت عليه ليس المقصود هنا به العموم، إنما المقصود به أتت عليه وهي مأمورة بإهلاكه، لأن في الآية الأخرى تدمر كل شيء، ليس كل شيء وإنما وليس كل شيء تدمرته، إنما دمرت الذي أمرها الله بتدميره. فهذا هو العام الذي أريد به الخصوص. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الرميم أي الشيء الهالك البالي، ومنه ايه؟ العظام الايه؟ من يحيي العظام وهي ايه؟ وهي رميم. الا جعلته كالرميم. نقف الى هنا ان شاء الله، نكمل المره القادمه في الحديث من اول وفي ثمود. هذا والله اعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.